بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أخذنا في الدرس السابق بعض الأنواع المعروفة، معرفة الأخوة والأخوات ومعرفة رواية الآباء عن الأبناء. أخذنا أيضا العكس، معرفة رواية الأبناء عن الآباء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: النوع السادس والأربعون معرفة من اشترك في الرواية عنه راويان متقدم ومتأخر، ويسمى السابق واللاحق. والمقصود بذلك شخص أخذ عن الشيخ في بداية الأمر، وآخر أخذ عنه في كبر سنه، فيصير بينهما تباين كبير في الوقت مع أنهم كلهم أخذوا عن شيخ واحد. قال: تباين وقت وفاتيهما تباينا شديدا، فحصل بين تباين وقت وفاتيهما تباينا شديدا فحصل بينهما أمد بعيد، وإن كان المتأخر منهما غير معدود من معاصر الأول وذوي طبقته. قال: من فوائد ذلك تقرير حلاوة علو الإسناد في القلوب، وقد أفرده الخطيب الحافظ في كتاب حسن سماه كتاب السابق واللاحق. ومن أمثلة أن محمد بن إسحاق الثقفي السراج النيسابوري روى عنه البخاري الإمام في تاريخه، وروى عنه أبو الحسين أحمد بن محمد الخفاف النيسابوري، وبين وفاتيهما 137 سنة بين وفاة البخاري وأبو الحسين وأبي الحسين. وذلك أن البخاري مات سنة 56 و200، ومات الخفاف سنة 93 و300 73، عندكم ينظر الفرق بينهما 137 سنة. 137 إذا أضيفت إلى 256 تكون مناسبة 90. ومات الخفاف سنة 93 و300، وقيل مات في سنة 94 أو 95 و300. إذن هذا من حلاوات أو من طرائف الأسانيد. محمد بن إسحاق الثقفي السراج روى عنه البخاري، وروى عنه شخص متأخر عن البخاري ب 137 سنة. لماذا؟ لأن الآخر أخذ عن الشيخ متأخرا، ربما تأخرت أولا وفاة الشيخ فأخر عنه ذلك التلميذ في حداثة سنه، ثم تأخرت وفاة التلميذ. فمثلا الآن أحمد بن محمد الخفاف ليس من أقران البخاري، قد يكون من أقران ابن حبان الدارقطني أنزل، ولكن أدرك ربما في حداثة سنه هذا شيخ البخاري الذي أخذ عنه البخاري، ثم تأخر موته حتى صار بينه وبين البخاري 137 سنة. السبب في ذلك أولا تأخر وفاة الشيخ الأول، ثم تأخر وفاة الشيخ الثاني، فصار إسنادا عاليا. قال: وكذلك مالك بن أنس الإمام حدث عنه الزهري وزكريا بن دويد الكندي، وبين وفاتيهما 137 سنة أو أكثر. مش عندكم بعدها؟ مات الزهري إذ عندي ومات الزهري ومات، ما ذكر موت الأول زكريا بن دويد. قال: ومات الزهري سنة 24 و100، ولقد حظي مالك بكثير من هذا النوع والله أعلم. أما رواية الزهري عنه يعني رواية الأكابر عن الأصاغر، الزهري أكبر من مالك وأقدم طبقة، ولكن صح هذا النوع، صح هذا المثال، لأنه الآن اشتركوا في الأخذ عن مالك وزكريا بن دويد متأخر. قال: النوع السابع والأربعون معرفة من لم يروي عنه إلا راو واحد من الصحابة والتابعين فمن بعدهم رضي الله عنهم،

وفي من تفرد عنهم يحيى عبد الله بن أنيس الأنصاري، ومثل في أتباع التابعين بالمسور بن يرفاع القرظي، وذكر أنه لم يروي عنه غير مالك. عندكم كلمة غير ساقطة. قال: وكذلك تفرد مالك عن زهاء عشرة من شيوخ المدينة. قلت: وأخشى أن يكون الحاكم في تنزيله بعض من ذكره بالمنزلة التي جعله فيها معتمدا على الحسبان والتوهم، والله أعلم. يعني ما سلم كثير ممن مثل بالحاكم، ما سلم في هذا الباب، يكون قد روى عنه الثاني والثالث ونحو ذلك. وهذا النوع فائدته إذا نصوا على أنه لم يروي عنه إلا واحد، فقد يكون تصحف أو حصل خطأ من بعض الرواة لذكرة الشخص ثاني، إلا أن يكون لم يصح تلك الدعوة فينبه على ذلك، يقال: لم يصح الدعوة، قد روى عنه اثنان وثلاثة ونحو ذلك. قال: النوع الثامن والأربعون: معرفة من ذكر بأسماء مختلفة أو نعوت متعددة، فظن من لا خبرة له بها أن تلك الأسماء والنعوت لجماعة متفرقين. قال: هذا فن عويس، والحاجة إليه حاقة. عندكم هكذا حاقة؟ والحاجة إليه حاقة، وفيه إظهار تدليس المدلسين، فإن أكثر ذلك إنما نشأ من تدليسهم. وقد صنف عبد الغني بن سعيد الحافظ المصري وغيره في ذلك، مثاله محمد بن السائب بن الكلبي صاحب التفسير، هو أبو النضر الذي روى عنه محمد بن إسحاق بن يسار حديث تميم الداري، وعدي بن بداء وهو حماد بن السائب الذي روى عنه أبو أسامة حديث ذكاة كل مسك دباغ، وهو أبو سعيد الذي يروي عنه عطية العوفي التفسير، عدي بن بداء معطوف على تميم الداري، حديث تميم الداري وعدي بن بداء، عندي فصله في سطر منفرد، فهو حديث واحد، حديث تميم الداري وعدي بن بداء في سبب نزول قوله تعالى: شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية، اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم. الآن محمد بن السائب جاء في مصدر مكنأ بن نضر، وفي حديث آخر حماد بن السائب، وفي مصدر ماذا؟ في حديث آخر أبو سعيد عطية العوفي رواه عنه وكناه أبو سعيد، وكله شخص واحد، أربعة أوصاف: كنية أبو النضر، وكنية أبو سعيد، كنية بأبي سعيد، وسمي بحماد. الذي يروي عنه وهو أبو سعيد الذي يروي عنه عطية العوفي التفسير يدلس به مهما أنه أبو سعيد الخدري. ومثاله أيضا سالم الراوي عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وعائشة رضي الله عنهم، هو سالم أبو عبد الله المديني، وهو سالم مولى مالك بن أوس بن الحدثان النصري. عندكم النصري أو النظري؟ نعم، النصري، وهو سالم مولى شداد بن الهاد النصري، ينسب مرة إلى أبيه ومرة إلى جده، وهو في بعض الروايات مسمى بسالم مولى النصريين، وفي بعضها بسالم مولى المهدين المهري. وأنتم؟ وهو في بعضها سالم سبلان، وفي بعضها أبو عبد الله مولى شداد بن الهاد، وفي بعضها سالم أبو عبد الله الدوسي، وفي بعضها سالم مولى دوس، ذكر ذلك كله عبد الغني بن سعيد، صنف فيه عبد الغني بن سعيد الحافظ المصري. قلت: والخطيب الحافظ يروي في كتبه عن أبي القاسم الأزهري، وعن عبيد الله بن أبي الفتح الفارسي، وعن عبيد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفي، والجميع شخص واحد من مشايخه. أبو القاسم الأزهري هو نفسه عبيد الله بن أبي الفتح الفارسي، وهو نفسه عبيد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفي. قال: وكذلك يروي عن الحسن بن محمد الخلال، وعن الحسن بن أبي طالب، وعن أبي محمد الخلال، والجميع عبارة عن واحد. ويروي أيضا عن أبي القاسم التنوخي، وعن علي بن المحسن ابن المحسن، وعن القاضي أبي القاسم علي بن محسن التنوخي، وعن علي بن أبي علي المعدل، والجميع شخص واحد، وله من ذلك الكثير والله أعلم. لهذا يتعب في البحث عندما ما ينسبه النسبة التي الأصلية، يتعب الشخص في البحث، ولكن يمكن الباحث أن يؤخر ذلك الإسناد حتى يمر عليه إسناد مشابه نسبة بنسبة مشابهة أو مقاربة، فلعله بعدها يعثر على الرجل الذي يريده. بقي رجال الخطيب ورجال ابن عساكر مؤلف فيه، وهو كأمر طيب زيادة رجالة الخطيب على الأمهات الست، كذلك رجال ابن عساكر لأنه متعب، لأن كثير أسانيد نازلة يمر عليه الكثير من ذلك. قال النوع 49: معرفة المفردات الآحاد من أسماء الصحابة رواة الحديث والعلماء وألقابهم وكناهم. المفردات يعني من لم يسمى إلا بهذا الاسم، أو لم يلقب إلا به، أو لم يكن أحد إلا به. قال: هذا نوع مليح عزيز يوجد في كتب الحفاظ المصنفة في الرجال مجموعا مفرقا في أواخر أبوابه، وأفرد أيضا بالتصنيف وكتاب أحمد بن هارون البرديجي البرذعي. عندكم بالذال أو بالدال؟ بالذال معجم المترجم. ونعم كتاب أحمد بن هارون البرديجي البرذعي المترجم بالأسماء المفردة من أشهر كتاب في ذلك، ولحقه في كثير منه اعتراض واستدراك من غير واحد من الحفاظ منهم أبو عبد الله بن بكير. فمن ذلك ما وقع في كونه ذكر أسماء كثيرة على أنها أحاد وهي مثان ومثالث وأكثر من ذلك، وعلى ما فهمناه من شرطه لا يلزمه ما يوجد من ذلك في غير أسماء الصحابة والعلماء ورواة الحديث، يعني هو قصده أفراد من المحدثين ولم يقصد الحمد لله ولم يقصد أن يستدرك عليه من أسماء الفقهاء وغيرهم. وعلى ما فهمناه من شرط لا يلزمه ما يوجد من ذلك في غير أسماء الصحابة والعلماء ورواة الحديث، ومن ذلك أفراد ذكرها اعترض عليه فيها بأنها ألقاب لا أسامي، منها الأجلح الكندي إنما هو لقب لجلحة كانت به. قال: الجلحة محركة انحسار الشعر عن جانب الرأس. الجلحة انحسار الشعر عن جانب الرأس، يعني كان شعره منحسرا إلى جهة يسمى أجلح. الجلحة انحسار الشعر إلى جانب الرأس. قال: إنما هو لقب لجلحة كانت به، واسمه يحيى ويحيى كثير، ومنها صغدي بن سنان اسمه عمر وصغدي لقب، ومع ذلك فلهم صغدي غيره، وليس يرد هذا على ما ترجمت به هذا النوع. لماذا ما يرد على ابن الصلاح؟ لأنه عمم، ما جعلها في الأفراد فقط، في الأسماء فقط، المفردات من الأسماء والرواه والألقاب والكنى، أسماء الرواه والألقاب والكنى، يعني لم يخصها بالأسماء. قال: وليس يرد هذا على ما ترجمت به هذا النوع، والحق أن هذا فن يصعب الحكم فيه والحاكم فيه على خطر من الخطأ والانتقاض، فإنه حصر في باب واسع شديد الانتشار، والإثبات أسهل من النفي، النفي يحتاج إلى استيعاب. لما تقول ما يسمى أحد إلا بهذا الاسم إلا واحد، فالنفي صعب يحتاج إلى استقصاء، أما الإثبات سهل، تقول قد سمي به فلان وفلان، الإثبات ما يحتاج إلى استقراء جميع الرواة، أما النفي يحتاج إلى استقراء. لما تنفي تقول ما سمي به إلا فلان أو اثنان أو ثلاثة أو نحو ذلك، فكثير ممن ذكروه، كثير من الأمثلة حتى التي ذكرها ابن الصلاح ها هنا وكذلك قبله البرديجي وغيرهم تعقبت. والحق أن هذا فن يصعب الحكم فيه والحاكم فيه على خطر من الخطأ والانتقاض، فإنه حصر في باب واسع شديد الانتشار. فمن أمثلة ذلك المستفادة أحمد بن عجيان الهمداني بالجيم صحابي ذكره بيونس، وعجيان كنا نعرفه بالتشديد على وزن عليان، عجيان كان يظنه بالتشديد، ثم وجدته بخط ابن الفرات وهو حجة عجيان بالتخفيف على وزن سفيان، أوسط ابن عمرو البجلي تابعي، يعني اسم أوسط من الأفراد. تدوم ابن صبيح الكلاعي، تدوم من الأفراد. عن تبيع ابن عامر الكلاعي، كذلك تدوم من الأفراد. ويقال فيه يدوم بالياء، وصوابه بالتاء مثلا من فوق. جبيب بن الحارث صحابي بالجيم وبالباء الموحدة المكررة، جبيب. جيلان بن فروة بالجيم المكسرة أبو الجلد الأخباري تابعي. الدجين بن ثابت بالجيم مصغرا أبو الغصن، قيل إنه جحان معروف والأصح أنه غيره، وتعقب العراقي ما يتعلق بالدجين قد روى عنه وقد سمي بهذا الاسم عددا. زر بن حبيش التابعي الكبير تعقب أيضا العراقي. سعير بن الخمس انفرد في اسمه واسم أبيه، انفرد في اسمه وفي اسم أبيه، قال ليس سعير انفرد، تعقبه العراقي. سندر الخصي مولى زنباع الجذامي له صحبة. شكل بن حميد الصحابي بفتحتين. شمعون بن زيد أبو ريحانة بالشين المنقوطة والعين المهملة، ويقال وبالغين المعجمة. قال أبو سعيد بن يونس وهو عندي أصح أحد الصحابة الفضلاء. صدي بن عجلان أبو أمام الصحابي. صنابح بن الأعصر الصحابي، ومن قال فيه صنابحين فقد أخطأ، صنابحي آخر. ضريب بن نقير، الله ضريب عندكم شكلها بضم الضاد، ضريب بن نقير بن سمير بالتصغير فيها كلها، كلها أبو السليل القيسي البصري. روى عن معاذة العدوية وغيرها. ونقير أبوه بالنون والقاف، وقيل بالفاء واللام نفيل. عزوان بابن زيد الرقاشي بعين غير معجمة. عبد صالح تابعين. قرثع الضبي بالثاء المثلثة. كلدة بن حنبل بفتح اللام صحابي. لبي بن لبى الأسدي الصحابي باللام فيهما، والأول مشدد مصغر. لبي أبي لبي صواب، قرأناه صواب على وزن أبي، على وزن على وزان أبي. والثاني مخفف مكبر على وزن عصا لبى عصا، فاعلمه فإنه يغلط فيه. لبي ابن لبى الأسدي الصحابي. مستمر بن الريان رأى أنسا. نبيشة الخير صحابي. نوف البكالي من بكال بطن من حمير بكسر الباء وتخفيف الكاف، وغلب على ألسنة أهل الحديث فيه فتح الباء وتشديد الكاف، البكاني وإنما هو البكاني. وأبصة بن معبد الصحابي. هبيب بن مغفل مصغر بالباء الموحدة المكررة صحابي، ومغفل بالغين المنقوطة الساكنة. همذان بريد عمر بن الخطاب، ضبطه ابن بكير وغيره بالذال المعجمة، وضبطه بعض من ألف على كتاب البردي بالدال المهملة وإسكان الميم همدان. وأما الكنى المفردة فمنها أبو العبيدين مصغر مثنى، واسمه معاوية بن سبرة من أصحاب ابن مسعود له حديثان أو ثلاثة. أبو العشراء الدارمي وقد سبق، وأبو المدله بكسر الدال المهملة وتشديد اللام، ولم يوقف على اسمه. روى عنه الأعمش بن عيينة وجماعة، ولا نعلم أحدا تابع أبا نعيم الحافظ في قوله إن اسمه عبيد الله بن عبد الله المدني. أبو مراية العجلي عرفناه بضم الميم وبعد الألف ياء مثناه من تحت، واسمه عبد الله بن عمرو تابعي. روى عنه قتادة. أبو معيد مصغر مخفف الياء. حفص بن غيلان الهمداني روى عن مكحول وغيره. وأما الأفراد من الألقاب فمثالها سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة، لقب فرد اسمه مهران على خلاف فيه، أو مهران عندكم بالفتحة مهران. مندل بن علي وهو بكسر الميم، وعن الخطيب وغيره ويقول هنا كثيرا بفتحها، وهو لقب واسمه عمرو. سحنون بن سعيد التنوخي القيرواني صاحب المدونة، هذا مشهور سحنون. صاحب المدونة على مذهب مالك لقب فرد واسمه عبد السلام، ومن ذلك مطين الحضرمين، لقب فرد مطين، ومشكدانة الجعفي في جماعة آخرين سنذكرهم في نوع الألقاب إن شاء الله تعالى والله أعلم. وفي بعض ما ذكره تعقبات ذكرها العراقيين. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.